فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن للطالب الذي درس عددا من المتون كالأصول الثلاثة والستة والقواعد الأربع أن يقرأ كتاب فتح المجيد إذا لم يجد من يدرسه إياه؟ يقرأه ليستفيد منه، لكن لا يعتبر هذا تعلم، يعتبره استفادة فقط، استفيد منه. نعم.